في الجماعة الثانية التي ليس فيها علة التوفيق. نعم. على سبيل المثال الصلاة في المسجد الحرام مثلا، يعني الإمام الذي يصلي بالجماعة الثانية إذا دخلوا متأخرين، هذا لا يظن فيه أبدا أنه ينافس إمام الراتب، ولا أنه يعطل الجماعة الكبيرة، ولا يعني اللهم إلا إذا كان التكاسل فهذا يرجع إلى كل شخص لنفسه. فهل حضرتك هنا معي في أن مثلا العلة في هذه القضية تدور مع الحكم وجودا وعدما؟ لا لا، وأقول من جهة أخرى بلى، ماذا عجبني ذلك؟ لأنك أنت تمسكت بعلة ونشيت العلة الأخرى التي أنا ذكرتها آنفا، وهي ليست العلة فقط محصورة بقضية تنافس بين الأئمة، وإنما هو تطبيع المكلفين على عدم الحرص على المحافظة على الصلاة مع الجماعة الأولى، وهذا يتحقق في هذه الصورة التي أنت صورتها. ولكن هل هذه تنهض للمنع تماما؟ هنا أقول تنهض للمنع لسببين اثنين ذكرت أحدهما آنفا في الحديث الصحيح: من توضأ في بيتي وأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله مثل أجر صلاتهم إلى أربعين. هذا هو، فحصل الفضل هذا إذا كان قاصدا، إن كان غير قاصد أن له ذلك. هذا السبب الأول. السبب الثاني من باب شد الذريعة، أي نعم، لأنه كثيرا ما يقول بعض الناس هذا معقول بالنسبة للمتكاسلين، فما قولك بالنسبة للمعذورين؟ جواب من ناحيتين، ذكرت الأولى متعلقة بالعديد، والأخرى سد ذريعة، لأن الناس حينما يدخلون المسجد ويجدون جماعة قائمة هم لا يقيسون أنفسهم هل هم من المعذورين أو من غير المعذورين، حتى إذا كانوا من المعذورين صلوا، وإذا كانوا غير امتنعوا. فهذا ما هو عمل يعني مجرد نظر. إذن حتى مسجد قارعة الطريق فيه نفس العلة؟ لا، المسجد قارعة الطريق الجماعة تختلف وليس هناك إمام. نعم. لو في نفس الوضع، نفس الوضع، لو جماعة جمعة خميرين بينما قد يتهم الصلاة يصد الفرادة أو يصد الجماعة في المسجد هنا مسافرين. أنا أتيك بصورة ربما تكون جوابا لك. كنت وأنا في دمشق كان لي نظام في السفر في سبيل الدعوة كل شهر مرة، فنمر في مسجد في قرية ننزل لنصلي، كنا نتحرى هل في المسجد أحد، فإن وجدنا في المسجد أحد أقول الجماعة صلوا فرادى، وإن لم نجد أحد صلينا جماعة. إذا هنا تدور الحكم عن علم. نعم هنا يدور صحيح، لكن هذا نادر تحققه يعني شايفين. فأنا بقول هكذا، لو فرضنا الجماعة فوق صلوا لوحدهم من حيث لا أحد يراهم ولا أحد يعني يغتر بهم، فما أرى في ذلك مانيا في هذه الصورة، لأن هؤلاء أي نعم. طيب تفضل كمل. إيش سؤال؟ المسجد الحرام كما نعلم يعني في أربع جهات، المصلين يصلون من أربع جهات. الصف الأول ما ندري يعني هل هو الذي خلف الإمام ولا تحت الكعبة؟ طيب. الصف الإمام الذي خلف الإمام يستدير حول الكعبة ولا لا؟ هذا هو الصف الأول. هذا ما أدري من أين جاءوا به. هذا ما أدري من أين جاءوا به. وأفيدون هاي من أين جاءوا به؟ ليس كل الوجه قبلة. نعم. ليس كل الوجه قبلة. نعم. إنك الصف الأول والذي للقبلة. لا، الصف الأول والذي للإمام. هذا يعني ما في جهة ما هو هذا الصف الذي يلي الإمام متفق عليه أنه الصف الأول، ومدام أنه يستدير فهو الصف الأول، فكيف نتصور الصف أول هو متقدم على الصف الأول؟ لأن الإمام يتأخر قليل إلى من وراء، ولو تأخر إلى وراء المقام لا يأتي الصف مستدير. لا لا لا لا أنا أفهم ما تقول، يأتي ينبغي أن نقول يأتي مستديرا ولا يأتي مستديرا بالنسبة للكعبة، يعني بدل أن تكون الكعبة في هذا الصف في مركز النقطة بالنسبة للدائرة، وبينما يكون هو منحرف، أي بس هذا هو الصف الأول والكعبة في الوسط. فإذا اقترب الصف من الناحية مثلا الغربية المقابل للمقام ومقام الإمام. اقترب الصف الأول وصار بينه وبين الزاوية الغربية الجنوبية والزاوية الغربية الشمالية مقدار ممرشة كما هو السنة، هذا بيكون هو الصف الأول. ولو أنه بين الإمام وبين الكعبة يمكن 10 أمتار مش مهم، لكن أنا أتساءل في نفسي من أين جاءوا. أنا أراهم مثلا اليوم الصباح يقفون صفوفا متقدمين على الإمام تجاه الحجر، من أين ما أدري من أين جاءوا بهذا النظام. تفرع على قولكم عدم صحة الصفوف أم لا؟ يتفرع على فقهك وليس على قولي. طيب يا شيخ، مو طيب، مو طيب قطع الكلام، مش طيب. يتفرع على قولي أنه لا يجوز لهؤلاء يتقدموا الإمام. أنا لا أقول أن من صلى بين الإمام صلاة باطلة، وإنما أقول لا يجوز لهم يتقدموا لمخالفة حد تسوية الصفوف. وعلى هذا أقول الذين يصلون مثلا في كثير من السنين الحج والعمرة أراهم في المسجد النبوي يصلون في الطريق الذي بين القضاء الشرعي وبين المسجد النبوي والإمام خلفهم، هؤلاء صلاتهم صحيحة، لكن إما أن تكون مقرونة بالكراهة التحريمية وإما أن يكون لا شيء. الصورة الأولى حينما يكونون معذورين، أصول أخرى حينما يكونون غير معذورين. كذلك نقول بالنسبة للنساء التي يتقدمن الرجال، والرجال الذين يتأخرون عن النساء إما أن يكون بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها، كبعض الرجال مثلا وهم في الصلاة وإذ طرأ عليهم امرأة ماذا يفعل في الصلاة؟ ما يستطيع يفعل شيئا فهو معذور، لكن هي الطريقة هذه هي آثمة. وهكذا الذي يقول بأن صلاة المتقدمة على الإمام أو صلاة المرأة المتقدمة على الرجال صلاة جميعهم صلاة باطلة، ما عندهم دليل إطلاقا سوى أنهم يخالفون الأوامر في تسوية الصفوف ويخالفون قول ابن مسعود أخرهن من حيث أخرهن الله. ونحن نقول نؤخر النساء ونضعهم في المكان الذي وضعهم الرسول عليه السلام، لكن ما نبطل الصلاة بمجرد دخول شيء من هذه المخالفة، لأن الإبطال حكم مستقل يتطلب دليلا خاصا. يعني هذا كما نقول بالنسبة للفرض والشرط أو الركن، فمجرد أن يكون الشيء فرضا لا يلزم أن يكون ركنا أو أن يكون شرطا. نمشي يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. ثم لما ظهر الطبع هذا متأخر، هذا يكون ناسخ. لما ظهر المختصر متأخر عن هذا في تصحيح. أي نعم. أنا في تصحيح، هل في تعليل التصحيح؟ لا، هنا في تعليل. إذا يقدم. بارك الله. لاحظ أسماء صوت جرس، هل ينطبق نفس الجرس هذا على نفس الحديث على هذا الجرس؟ لا. ولا جرس المنازل؟ نعم. ولا جرس المنازل؟ نعم. كيف؟ أي سيارة هذه؟ شيخ ذكرت هاي السيارة ترجع إلى الخلف يعني؟ نعم. لم أرسل إلى